في النهاية الأمر يرجع إلى أصل الوجود. فحين يقول لك لماذا خلق الله النار أصلا، ستقول له هناك نار وهناك جنة، هناك اختبار وهناك مكافأة وهناك عقوبة. سيقول لك ولماذا النار جاءت أبدية، تقول له الجنة أيضا أبدية. أقول لك ولماذا لم تكن النار مؤقتة والنار أبدية، فستقول هذا متناسب، الكفر عظيم جدا وإلى آخره، ولكي يخاف الناس يذهبون للجنة وإلى آخره، وممكن تضع علل كثيرة. أو أن الكافر أصلا لو خلد فيه في الدنيا سيخلد عاصيا لله كافرا، فقد أخذ فرصته فعوقب بعزمه، لأنه عزم على هذا الشيء، لو خلده الله سيخلد هكذا. ممكن هذا أيضا من الأجوبة. فسيقول لك ولماذا أصلا الخليقة جاءت. هنا السؤال يكون ولماذا كان هناك اختبار أصلا. يقال هو الاختبار أصلا الخليقة جاءت هكذا بخيرها وشرها وكذا، الله عز وجل يظهر كماله بكماله، فلولا المعاصي ولولا الكفر ولولا ولولا لما ظهرت معاني آثار اسمه النصير واسمه الغفور والرحيم وشديد العقاب و و و و. ففي الصراع بين الخير والشر في الدنيا الله عز وجل أظهر كمالاته بكمالاته في مخلوقاته، فهو لم يظهرها من شيء آخر حتى يقال مفتقر، لا، هو أصلا كل شيء إنما جاء من كماله، من آثار كماله، فهو ليس مفتقرا سبحانه وتعالى، ولكن هذا من كماله أنه أظهر كل شيء وأظهر قدرته. ولهذا العبودية لله تبارك وتعالى هي تفاعل مع هذا الكمال، هو التفاعل مع هذا الكمال. فالإنسان يتعامل مع الناس مثلا بالرغبة والرهبة والمحبة، ويحب الناس لما يراه من عظمتهم أو من جمالهم أو من جلالهم أو من الصفات جميلة فيهم. الكمال المطلق في الله تبارك وتعالى، فهو المستحق للمحبة المطلقة. وأيضا الخير كله بيده والشر كله بيده، الخير بيده، وهو سبحانه وتعالى قادر على أن يمنع عنك الشر أيضا، وهو غفور رحيم وهو شديد العقاب. إلى الآن لم ندخل في الموضوع. فالعبودية لله عز وجل هي علة العلل، إذ أنك تمارس معها ما تفعله في الدنيا عادة ويكون هو غاية هدفك، تمارسه في العبودية مع الله عز وجل في أجل الصور وأبعدها عن الغبش. لهذا العبودية هي ما تعلل بها الأمور، لا هي تحتاج إلى تعليل. طيب، لكن هناك مشكلة، هذا في باب العدل، جهنم والعدل، لكن في باب جهنم والرحمة هنا يرد إشكال مشهور عند الملاحدة، يستوردون من ملاحدة الغرب، لأنهم يخلطون بين الرحمة في الإسلام والمحبة في المسيحية أو في النصرانية. في النصرانية في السياق التبشيري ماذا يقولون؟ يقولون الله يحبك كما أنت، الله يحب كل مخلوقاته، الله يحب كل الناس، يسوع يحبك. دائما يقولون الله محبة، هذا في السياق التبشيري. ولهذا تجد حتى كثير من الناس في الغرب مثلا يتجرون على المعاصي ويقولون الله يحبنا كما نحن، يرغب بنا كما نحن. حتى هذه عبارة اليوم تتردد حتى عند بعض النفسانيين، أنا أحبه كما هو، ما في شيء اسمه أحبه كما هو. حتى لو كانت هناك محبة فطرية، فإن هذه المحبة تزيد وتنقص بحسب ما يكتسبه هذا، بحسب ما يفعل هذا الإنسان من خير أو شر، تزيد أو تنقص. هذا يقول أحبك كما أنت، الله يحبك كما أنت، يستخدمون هذا في التبشير دائم. فهنا صارت فعلا هناك معضلة على وجود عقوبة مثل جهنم أو داخل السياق النصراني، أو أن الله عز وجل يعاقب بعض المخلوقات في الدنيا أو في الآخرة. لماذا؟ الله يحب كل مخلوقاته، فلماذا يكون هناك تصرف هكذا أو تصرف هكذا؟ الغربيون حتى من ترك منهم النصرانية لا زال متأثرا بهذا المفهوم المتأنسن. في الإسلام الرحمة شيء مختلف عن هذا المفهوم النصراني.